وقال: يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك؟ فقال: أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا كله في حقيقة استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان أن جهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. والجهاد، جهاد الكفار نوعان: جهاد باللسان، وذلك بإقامة الحجة عليهم وبيان دين الإسلام، وهذا هو المشار إليه بقول الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، فالضمير يعود إلى القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فوصفه بأنه جهاد كبير عظيم، لأنه لا يقوم به إلا أصحاب العزائم القوية، ولا يقوم به إلا أصحاب الصبر لطول مدته، فهو جهاد مستمر لا ينقطع، ولجميل عاقبته، لأنه يحمل الناس على عبادة الله عز وجل. والنوع الثاني من الجهاد، وهو الذي يتبادر إلى أكثر الأذهان عند ذكر لفظ الجهاد، وهو جهاد السيف والسنان، يعني قتال الكفار، وهذا أيضا له من المنزلة والمكانة ما دلت عليه النصوص. وهذان النوعان من الجهاد يدخلان في كل النصوص، أو يدل عليهما، على فضلهما، كل النصوص الواردة في فضائل الجهاد. والملاحظ أن أكثر العبادات ورد بيان فضله والحث عليه والثناء على أهله هما الصلاة والجهاد، فهما من أكثر العبادات نصوصا في الكتاب والسنة، مدحا وثناء وبيانا وحثا وما إلى ذلك من المرغبات في الفعل والمحذرات من الترك. ولكن ينبغي أن يعلم أن جهاد العلم والبيان أشرف من جهاد السيف والسنان، فهو في المنزلة العليا، وهو الأصل الذي تحفظ به الشريعة. وليس هذا تقليلا لشأن جهاد السيف، لكن في المفاضلة وبيان مراتب الأعمال، جهاد البيان والعلم أفضل من جهاد السيف. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الجهاد أفضل التطوعات إذا كان في محله، أما إذا كان في غير محله كان يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، أو يكون في وقت ضعف يجر على المسلمين بلاء وفتنة، فتركه أحسن، بل قد يكون من الممنوعات. وقد نهى الله جل وعلا المؤمنين عن القتال، ولما طلب قوم القتال قبل أن يشرع قال جل وعلا: كفوا أيديكم، ألم ترى يا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فنهوا عنه. وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان وليس في كل ظرف وزمان ومحل يكون الجهاد هو أفضل ما تطوع به الإنسان. أرأيتم الصيام أليس عملا صالحا وورد فيه ما لم يرد في غيره من الأعمال؟ قال الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به. ما رأيكم لو صام يوم العيد؟ أيكون مأجورا بهذا الأجر أو آثما؟ آثما، لأنه لم يراعي الشر في هذه العبادة مع عظيم قدرها عند الله جل وعلا وعظيم الأجر المرتب عليها، لكنه لا يحصل ذلك. فكذلك الجهاد إذا كان في غير محله، وإذا كان سببا لشر أعظم فإنه لا يحصل به، لا تحصل به هذه الفضائل. وهذا يتطلب من الإنسان نظرا عميقا في محل الجهاد وأوقاته، وأن لا تأخذه العواطف، لأن المسألة دين، والإنسان يتعبد الله بالفعل كما يتعبد له بالترك، أو يتعبد الله بالترك كما يتعبد له بالفعل. وهذا كله استطراد من الشيخ رحمه الله، وإلا فالأصل هو الكلام على معنى الفقر، وأنه لم يرد في الشرع ما يمدح الإنسان بسبب فقره، ما يمدح فيه الإنسان بسبب فقره. نعم. وأيضا سيستطرد الآن استطراد على قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، هذا يقول رحمه الله تفسير هذا، أي تفسير إمساك اللسان. وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به، فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا. رجع الشيخ رحمه الله إلى الكلام على بعض الأوصاف التي يجعلها بعض المبتدعة علامة على الولاية، من ذلك الصمت. فهو رحمه الله بيّن الصمت الممدوح في الكتاب والسنة، وهو الصمت عن المحرم وعما لا فائدة فيه، أما الصمت عن الخير فهو شر. ولذلك قال رحمه الله: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه. والخيرية هنا قد تكون خيرية وجوب، وقد تكون خيرية ندب، بمعنى أنه قد يكون التكلم واجبا، وقد يكون التكلم مستحبا. والصمت عن الشر خير من التكلم به، وهذا على وجه الوجوب. فأما الصمت الدائم يعني الامتناع عن الكلام على وجه الدوام فبدعة منهي عنها، فمن تعبد الله بالصمت فإنه خاطئ ومبتدئ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يثني على الصمت ولم يأمر به على وجه الإطلاق، إنما أمر بالصمت في مقابل إيش؟ التكلم بما لا ينفع أو التكلم بالمحرم. كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيس لك غيرها ظانا أن غيرها خير منها؟ فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. المهم أن هذا الفصل بيّن فيه الشيخ رحمه الله أن أولياء الله عز وجل لا يختصون بلباس ولا بهيئة ولا يمتنعون عن مباح، بل هم على الكتاب والسنة. فأصل: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلق ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به مما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى، وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: المقصود من هذا الفصل هو الاستمرار في إبطال ما يدعيه المبتدعة المنحرفون عن طريق أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالولاية ووصف الأولياء. ففي هذا الفصل يبين الشيخ رحمه الله أنه ليس من شرط الولي ثبوت العصمة، والعصمة هي الامتناع عن الوقوع في الخطأ قولا وعقدا وعملا، فإن العصمة عند أهل السنة والجماعة ليست ثابتة إلا للأنبياء والرسل، وأما من عداهم فهم عرضة للخطأ في أقوالهم، والخطأ في أعمالهم، والخطأ في عقدهم، وهذا الخطأ إذا كان ناشئا عن اجتهاد فإنه لا يؤخذ به صاحبه، سواء كان في اعتقاد أو في عمل أو في قول ورأي. وهذا ما قرره الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة من كلامه، ولكن ليعلم أن الخطأ الذي يقع من أولياء الله عز وجل قد يكون ناشئا عن خفاء بعض علم الشريعة كما قال: بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، وقد يكون ناشئا عن اشتباه واختلاط والتباس، فيشتبه عليه الحق بالباطل في مسألة معينة، وذلك في قوله: ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به مما نهى الله عنه. وأسباب الوقوع في الخطأ كثيرة، ومن أجمع ما كتب في ذلك أو جمع ذلك في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمه الله، فإنه ذكر الأسباب التي توجب وقوع الخطأ في أقوال أهل العلم، وهي أيضا توجب الخطأ في فهم أولياء الله عز وجل. ثم بيّن رحمه الله أن وقوع الخطأ لا يخرج عن الولاية، ولذلك قال: وإن لم يخرج بذلك، يعني بخطئه، عن ولاية الله تعالى، واستدل لهذا بقوله: فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والتجاوز يقتضي عدم المؤاخذة، وعدم المؤاخذة من لوازمه ألا تنقص الدرجة

فيما يقول وفيما يأتي ويذر، فإن من الناس من يطلق لسانه العنان فلا يصف الله عز وجل فيما يقوله، فإذا رأى شخصا أخطأ أخرجه من زمرة العلماء لكونه أخطأ في اجتهاد أو في رأي فيما يحسبه، وقد يكون العالم مصيب في هذا الرأي وفي هذا القول. وهؤلاء بإزاء تلك الطائفة التي تجعل كل ما يصدر عن الولي حقا يجب اتباعه. نعم. وخيار الأمور أوساكها وهو أن لا يجعل ما وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن من أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر الله بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا الكلام الذي ساقه الشيخ رحمه الله ابتداء من قوله: وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، إلى آخره، هو دليل آخر لما يتكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذا الفصل، وهو في البحث في هذا الفصل في أي شيء جزا الله، أن الولاية لا يلزم منها العثمة من الخطأ. فهذا عمر رضي الله عنه وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه محدث كما في الأحاديث، وجاء في فضله وأنه يوفق إلى الصواب ما سمعتموه، ومع ذلك كان له رضي الله عنه أخطأ وخالف الحق في بعض الحوادث، وسيأتي شواهد لهذا. فإذا كان كذلك فغير عمر لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة، ولا ندري هل تثبت بغير عمر أو لا. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى من كلامه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة محدثين، بل قال: إنكم في هذه الأمة محدثون فعمر. فلم يجزم، وإن كان في كلامه في هذا الموضع جزم بأن عمر محدث رضي الله عنه. والشاهد أنه مع كون عمر رضي الله عنه محدثا لم يسلمه ذلك أو لم يعصمه ذلك من أن يخطئ في بعض اجتهاداته رضي الله عنه، ولم يمنعه أيضا من مراجعة ومشاورة الناس، فإنه لم يكن يعتد بنفسه ورأيه، بل كان يجمع الصحابة وأهل الشورى في مسائل

وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك. الآن عمر محدث أليس كذلك؟ وله حالات، الحالة الأولى أن يعرض له شيء فيرجع إلى النص فيكون موافقا وهذا من فضائله. الثاني أن يعرض له ما يخالف الكتاب والسنة، فعمر رضي الله عنه كان من هديه أن يترك رأيه ويرجع عن ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. ذكر المؤلف رحمه الله شاهدا من شواهد مخالفته في رأيه للكتاب والسنة ثم مراجعته رضي الله عنه للكتاب والسنة، وهو ما جرى منه في قصة صلح الحديبية. والحقيقة الإنسان إذا نظر إلى هذه المعارضة الشديدة الغليظة يعني علم شدة الأمر وشدة وقعه على الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم خرجوا معظمين البيت وأقبلوا يريدون العمرة لا يريدون القتال، ثم كان ما كان مما جرى في ذلك الصلح من الرجوع وعدم أخذ العمرة، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر، حتى أنه راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المراجعات فقال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ وهذه أسئلة شديدة، ومع ذلك اتسع لها صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفقته ورحمته بأصحابه رضي الله عنهم ولعلمه بشدة ما وقع عليه، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذه الشبه جميعا بما يقطعه. ثم إن عمر رضي الله عنه راجع أبا بكر ليسمع منه، فوافق جواب أبي بكر جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطابقه مطابقة تامة، ولم يكن يسمع، لم يكن حاضرا جوابه، وهذا مما يعد من فضائل أبي بكر رضي الله عنه ومن كمال تصديقه، وهذه هي ثمرة التصديق، الموافقة في دقيق الأمر وجليله رضي الله عن الجميع. ولشدة الأمر وعظمه قال عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا، أي أرجو أن يعفو الله عز وجل بها ما جرى مني من المخالفة. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا جرى منه مخالفة أو معارضة في رأي أو قول أو عمل للكتاب والسنة، الواجب عليه أن يحرص على جب ذلك وهدمه في الصالحات والحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله جل وعلا، فليعمل لذلك أعمالا يكفر بها عن خطاياه ويخفف بها من سيئاته. نعم. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا، فلما قال أبو بكر إنه مات رجع عمر عن ذلك. وكذلك في قتال مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر رضي الله عنه محدث، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ على عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم. فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم. هذا تعليل لأي شيء؟ قالوا ولهذا كان عمر، نعم، تعليل لعدم عصمة الولي، ولا يعني أن، وليس تعليلا لقوله فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان أيضا يشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما يعرفه له، وإنما التعليل لما تقدم في أول الفصل، نعم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. كما يقوله أدعياء الصوفية الذين تضيق صدورهم بمخالفة مريديهم ويريدون الناس كما قال قائلهم كالميت في يد الغاسل يفعل به ما يشاء لا يعارضه لا في قول ولا في فعل ولا في رأي، وهذا لا شك أنه مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة من ترك الباطل مهما كان مصدره وكائنا من كان قائله، بل الواجب مراجعة الكتاب والسنة، نعم. فأي أحده ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون. ومثل هذا من أضل الناس، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله وهو وهم على الكتاب والسنة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده، ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولا فرق في هذا بين أن يكون الخطأ في الأقوال أو في العقائد أو الأعمال، فإن الإنسان إذا بذل وسعه واتقى الله جل وعلا طالبا للحق ولم يصب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه إذا كان من أهل الإسلام، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني طاقتكم وجهدكم، وهذا قد بذل جهده وطاقته لإصابة الحق ولم يصب. وبعض العلماء يقول هذا فقط في المسائل الفرعية، أما مسائل الأصول فإن المخطئ فيها لا يعذر، ولكن هذا التفريق لا دليل عليه، بل النصوص دلت على أن العذر في الخطأ لمن اجتهد ولم يصب لا فرق فيه بين أصول الدين وفروعه، وقد قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة من كلامه، لكن الشأن كل الشأن في تحقيق الاستطاعة وفي تحقيق الاجتهاد، لأن من الناس من يقصر في الاجتهاد ويقول أنا معذور. لا، لا بد أن تتقي الله عز وجل حق تقاته وأن تبذل وسعك في تحصيل الحق. نعم. فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود وغيره حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن ينكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقد ذكر هذا الكلام للشيخ رحمه الله الظاهر أنه استطراد، وهو رد على من قال إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فإن من العلماء من قال إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله حق تقاته منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، لأن حق تقاته لا يقدره الإنسان، لا يقدره ولا يقدره ولا يقدر عليه، لا يقدره أي أنه لا يبلغ ولا يقدر عليه فلا يتحصل له. والصحيح ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من أن الآية ليست ناسخة، إنما هي مبينة وموضحة، ومن قال من السلف بأنها ناسخة فهو ليس على اصطلاح المتأخرين، يعني ليس مقصوده النسخ في اصطلاح المتأخرين وهو رفع، لكن ما الذي يجب على الأفراد من هذا الواجب العام؟ يجب على الناس كل على قدر استطاعته وطاقته، فليست ناسخة هذه الآية لتلك، بل هي موضحة مبينة. واستدل الشيخ رحمه الله لعدم النسخ بأن جميع أوامر الشريعة معلقة بعيش إخوان بالاستطاعة، جميع أوامر الشريعة على اختلافها وتنوعها معلقة بالاستطاعة، والأدلة على ذلك كثيرة، ذكر منها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذكر قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، كل هذه الآيات تدل على أن التكليف إنما هو على قدر الاستطاعة. نعم.